الحمد لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوته من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن من عجائب ما ثبت من سير السادة الفضلاء من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ما كان عليه شأنهم تجاه أنفسهم من محاسبة، ألا يكفي أن خليفة المسلمين وخير الصحابة المرضيين أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عظيم المحاسبة لنفسه، هذا وهو الذي بشره نبي الله صلى الله عليه وسلم، بشره بدخول الجنان ونيل الرضوان، وأخبر من فضله عند الله تعالى ورجاحة إيمانه شأناً عظيماً. لكنه رضي الله عنه عرف عاقبة الاغترار وشؤم الغفلة وخطر الاسترسال في ملهيات هذه الدنيا دون أن يكون المقصد الأعظم نصب عينيه بأن لا يخرج من هذه الدنيا وقد رضي عنه ربه ونجى بصادق إيمانه وثقيل ميزانه، وكتب الله له حسن خاتمة يستقبل بها حياته الآخرة. كان كثير الفرق من الله والخشية من سخط الله، شديد المحاسبة لنفسه، عظيم الحرص لأن يعالج ما يجده في حاله من قصور أو خلل. كان يقول خوفاً من المسؤولية التي تحملها، كان يقول يا ليتني كنت شجرة تؤكل وتعضد. ورآه أصحابه في غير مرة رأوه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. كذا الشأن بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المبشر أيضاً بالجنان. كان كثير البكاء فرقاً على نفسه من تبعة السؤال، وكان يسمع الآية فيمرض ويعاد أياماً بذلك. جاء عنه يوماً أنه ضرب قدميه بالدرة وقال يا نفس ماذا عملت اليوم، يا نفس ماذا قدمت لغد، وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. صاحبه يوما أنس رضي الله عنه فسمعه وقد افترقا بين حجرتين، سمعه وهو يقول لنفسه من وراء جدار بخ بخ، والله يا بني الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. وجاء رجل يوما يشكو إلى عمر رضي الله عنه وهو مشغول، فقال له معاتبا أتتركون الخليفة حين يكون فارغا حتى إذا اشتغل بأمر المسلمين أتيتموه؟ ثم ضربه ضرباً خفيفاً بالدرة وانصرف الرجل. هنالك تنبه عمر إلى صنيعه فدعا الرجل وأعطاه الدرة وقال له اضربني يا هذا كما ضربتك. قال الرجل له يا أمير المؤمنين لقد تركت حقي لله. قال له عمر إما أن تتركه لله حقاً أي ألا تخاف من سلطان، وإما أن تأخذ حقك الآن. فقال الرجل إني قد تركته لله. فانصرف عمر إلى منزله وصلى ركعتين، ثم جلس يقول لنفسه: يا ابن الخطاب، كنت وضيعًا فرفعك الله، وضالًا فهداك الله، وضعيفًا فأعزك الله، جعلك خليفةً فأتى رجلٌ يستعين بك على دفع الظلم فظلمته، ما تقول لربك غدًا إذا أتيته؟ ظل يحاسب نفسه حتى أشفق الناس عليه. وذاك خليفة المسلمين، الخليفة الصالح الزاهد عمر ابن عبد العزيز، بكى يوماً بكاءً شديداً حتى بكى أهل الدار من شدة بكائه، ثم سئل عن ذاك فقال: تذكرت منصرف الناس بين يدي رب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فرحمت نفسي. وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحاسب نفسه ويقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه فاقترب به أجلي ولم يزدد به عملي. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن من الصفات التي لا تكاد تغيب من سير الصالحين والمعالم التي لا تخفى في نهج عباد الله المؤمنين أنهم أحرصوا ما يكونون محاسبة لأنفسهم عن جنوحها وعند خطائها، يدأبون على ذلك بالليل والنهار، ويحرصون على جدولة هذا في وقتهم باستمرار وهم في غاية الترقب والحذر. داعيهم إلى ذاك السلوك القويم قول من الله تعالى العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال سبحانه محذرا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إنه نهي وعقوبة أن يكون الإنسان غافلا في حياته، متماديا في لهواته، ينسى الله فيزيده الله غفلةً ولهوًا حتى ينسى نفسه ومصلحته وسيره إلى الدار الآخرة. عند ابن كثير في تفسير الآية: أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، كما قال تعالى وهو يقسم بنفس عظم شأنها: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهو ها هنا أقسم بهذه النفس التي تلوم صاحبها تشريفا لها ولكريم صفتها. قال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما عملت وعلى الخير لما لم تستكثر منه. إن هذه الآية الكريمة أيها المؤمنون فيها توجيه رباني عظيم بأن ينظر الإنسان دوماً ماذا يقدم لغده القريب. يؤكد هذا التوجيه قول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين نصح المسلمين فقال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المؤمنون، أما من حاله الغفلة لا يستشعر مراقبة ربه ولا يفرق من مباغتة أجله ولا يبالي بشؤم عصيانه، ولا يتعظ من تعاقب ليله ونهاره، لا يبالي بكفرانه نعم الله عليه، ولا برهبة الوقوف والسؤال بين يديه، فهذا والله هو المغبون الخاسر، يظل في لهوه سادر وفي غيه متكاثر، حتى يفسد عليه قلبه وينتكس إيمانه، فيبلغ أجله ويفقد فرصة التدارك قبل موته الذي يحل عليه دون سابق إنذار، فيكون على حال الخاسرين، وقد بات عن الصلاح والتقى من المحرومين. ولذا كان التحذير الشديد من رب العالمين: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه، حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. وعن مالك بن دينار أنه قال: رحم الله عبداً قال لنفسه: وانظروا يا عباد الله كيف يحاسب الصالحون أنفسهم. رحم الله عبداً قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائداً. وهذا إبراهيم التيمي يقول: مثلت نفسي في الجنة، مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعاني من سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي يا نفس. وصدق الله تعالى حين أبان معالم الطريق: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الكرام، قال أحد الصالحين: مساكين أهل الذنوب أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، مساكين أهل الذنوب كثرت كروبهم وأظلمت نفوسهم وعظمت خطوبهم وكبرت عيوبهم، أحصيت عليهم في الكتاب ذنوبهم. مساكين أهل الذنوب عصوا الجبار بالليل والنهار، وسودوا صحفهم بالخطايا والأوزار. مساكين أهل الذنوب غفلوا عن الطاعات وانصرفوا عن الذكر والقرآن حتى ماتت قلوبهم، فباتوا من أهل اللهوات وخسروا أنفسهم قبل قيام الساعة، ويوم القيامة ليس لهم من الله من ملجأ ولا نصير. إن الإنسان إن لم يتدارك نفسه باغته الأجل، وضاعت عليه فرصة العمل، فكان يوم القيامة من أهل الحسرات. وكان من كلام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. أيها الناس، أيها الناس، إن الخطب عظيم، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، وإن الشيطان قد أخذ على نفسه عهدا بين يدي الرحمن ليضلنا معاشر البشر. يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، يزين لنا الباطل ويصرفنا عن الهدى، يتحالف مع شياطين الإنس فيبث الشهوات ويستكثر من الشبهات، لأنهم يريدون لنا أن نميل ميلا عظيما. أيها المؤمنون، حاسبوا أنفسكم وانتبهوا لسيركم إلى ربكم، فإن الخطب عظيم، وإن بين يدينا حياة آخرة من ثقلت فيها موازينه كان من الناجين، من ثقلت فيها موازينه كان من الناجين، ومن خفت موازينه بات من الخاسرين. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته لله ساجدا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فانظروا يا عباد الله ماذا قدمتم لغد في ليلكم ونهاركم، جاهدوا أنفسكم في سركم وجهركم، احذروا مواطن اللهو والغفلات ورفقاء السوء والداعين إلى أبواب جهنم، أغلقوا على أنفسكم أبواب الفتن، واخشوا على أنفسكم التمادي في الشهوات، وأن تعرضوا أنفسكم لتلك الرذائل والمغريات التي ينتكس معها الإيمان ويظلم القلب. وإن الله تعالى قد ذكر في كتابه لوما من المؤمنين للمنافقين، قالوا لهم: ولكنكم فتنتم أنفسكم وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وما أشنع حال من وصف الله في كتابه فقال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. اللهم ارحم ضعفنا أجمعين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اللهم اهد قلوبنا وزك نفوسنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة في قلوبنا وغفلة في نفوسنا وتسلطا من الشيطان على أحوالنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا رحمة واسعة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتقوي بها إيماننا، وتكتبنا جميعا من عبادك المؤمنين المحسنين المتقين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، زيننا جميعا بزينة الإيمان، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصعة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انتصر لكل مسلم ومؤمن مظلوم أو مكروب أو مضطهد يا قوي يا متين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ردها إلى دينك وكتابك وسنة نبيك ردا جميلا، وانصرها على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله